حميمتين قد عانتا كفراشتين، الروح تهدي وردتين لهما لكي يبقى الأمل بسعادة لا تنتهي. العلم يشرق بالأمان، لو كانتا تتعلمان كم تتعبان وتحلمان لو ينتهي هذا العمل. وعليهما تقسو الحياة يوما وقد تحلو الحياة، فالله من يعطي النجاة ويعين من هجر الكسل بسعادة لا تنتهي، بسعادة لا تنتهي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. بمحبة وتواضعه يبقى الجميع هنا معي، بمحبة وتواضعي يبقى الجميع هنا معي. يا روح فلتتواضعي، فالكبر ينذر بالفشل. يا روح فلتتواضعي، فالكبر ينذر بالفشل. وبه السعادة تنتهي، بسعادة لا تنتهي. وبه السعادة تنتهي، بسعادة لا تنتهي. لا لا لا لا لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الأطفال. عندي لكم قصة رائعة تحمل بين سطورها عبرة للصغير والكبير. إن عمل بها الصغير ازداد معرفة وعلما وأحبه الجميع، وإن عمل بها الكبير ازداد قدرا ورفعة وسموا. فلا تدعوا عبارها تفوتكم، ولا تنسوا أن تعملوا بها، فإن عرفتموها فإنكم أذكياء، وإن طبقتموها على أنفسكم أصبحتم علماء، وإن عملتم بها ونشرتموها بلغتم مراتب الأصفياء، وكنتم من الذين قال فيهم الحق جل جلاله: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، صدق الله العظيم. أطلت عليكم، حسنا سنبدأ. أنصتوا أنصتوا، لقد اقتربت صديقتنا يمن. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. سأترك البيت، سأترك غرفتي، صوت خطوات أبي. يمان يمان حبيبتي، أما زلت نائمة؟ استيقظي هيا، نريد أن نذهب إلى المدرسة. ارفعي رأسك من تحت الغطاء. لا لا أريد. ماذا بك يا حبيبتي؟ أخبريني هيا. أبي، لا أريد أن أترك بيتنا هذا، لا أريد أن أترك غرفتي، لا لا. يمان صغيرتي اسمعيني جيدا، أولا لا أستطيع أن أرى دموعك أبدا، ثانيا المدرسة التي ستذهبين إليها جميلة جدا وفيها فتيات كثر، سيكون لك صديقات، ثالثا سنعود إلى بيتنا عندما أرجع. ولكن ولكن ماذا؟ لكنك ستتركني يا أبي، وأنا لا أريد فراقك أبدا. عملي لن يطول، سأعود إليك صدقيني. متى؟ بعد أسبوع أم بعد الشهر؟ هدئي من روعك، سأعود قريبا بإذن الله، أعدك بذلك يا بنيتي. أرجو أرجوك لا تسافر، أرجوك لنبقى هنا، أرجوك يا أبي. حسنا حسنا، سأبقى معك مدة أخرى، ولكن أطلب ما تشاء يا أبي الحبيب. لابد من الذهاب إلى المدرسة الداخلية يا يمان. كما تحب يا أبي. هيا إذن انهضي من الفراش لتناول الفطور. سأفعل ما تشاء. سأطلب إلى مديرة المدرسة مساعدتي في هذه المشكلة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. يا لك من كسولة، هيا أسرعي في عملك. هيا. حسنا يا أنسة نظيرة، سأفعل ما تريدين. الساعة 8 الآن ولم تنتهي من تنظيف المدرسة. سأنظر في أمرك أيتها المتكاسلة. صدقيني أنا أعمل من الصباح الباكر ولم أتهاون أبدا. هيا هيا ولا تكثري الكلام. هيا. أعني يا رب. ماذا تقولين؟ لا شيء لا شيء لا شيء. لابد أن أتخلص منها وأحضر واحدة أكثر نشاطا وسرعة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. هل الآنسة نظيرة هنا؟ نعم إنها هنا، تفضل. هيا يا يمان ادخلي يا ابنتي. هذه هي المدرسة التي حدثني عنها أبي إذن. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. أهلا أهلا وسهلا بك يا سيد عبد الرحمن، تفضل تفضل بالجلوس. شكرا. أهلا أهلا بالصغيرة الجميلة. شكرا لك يا آنسة. شكرا لاهتمامك وترحيبك بنا يا آنسة نظيرة. آنسة نظيرة؟ إنه اسم غريب لم أسمع به من قبل. إذن هذه هي ابنتك؟ تبدو فتاة ذكية. نعم ذكية، وسترين منها ما يسرك إن شاء الله. أريدها أن تتعرف المدرسة ثم غرفتها الخاصة يا آنسة. حسنا، لحظة من فضلك. يا آنسة أمينة، يا آنسة أمينة، ها أنا قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنها الآنسة أمينة المشرفة على الطالبات، وهي أختي أيضا. أهلا بك يا آنسة أمينة. يبدو عليها اللطف. أهلا وسهلا بكما. لو سمحت يا آنسة أمينة أن تعرفي الصغيرة يمان المدرسة ولا سيما غرفتها. أهلا بك يا عزيزتي الصغيرة، ما رأيك أن نتجول في المدرسة؟ أبي لا تتركني هنا، أريد أن أذهب معك. بالتأكيد بالتأكيد يا حبيبتي، اذهبي مع الآنسة أمينة وأنا سأنتظرك هنا. حسنا سأذهب. آنسة نظيرة لو سمحتي. نعم. أريد مساعدتك. أنا تحت أمرك، تفضل. ابنتي يمان متعلقة بي كثيرا، وأنا كما تعرفين رجل أعمال، وعملي يحتاج إلى السفر في أكثر الأحيان. لقد فهمت ما ترمي إليه، اترك الأمر لي، سوف تكون سعيدة جدا في المدرسة. أعطيها كل ما تريده ومهما كان ثمنه، سأبقي معك مبلغا من المال لحاجتها. تفضلي. يا إلهي هذا المبلغ كبير جدا، ولكن ربما نحتاج إليه في المدرسة أيضا. شكرا لك، سوف ألبي كل طلباتها، لا تقلق أبدا يا سيد عبد الرحمن. هناك مطلب آخر لو سمحت. تفضل تفضل تفضل واطلب ما تشاء. أريد أن تكتبي لي كل أسبوع رسالة لأطمئن على أوضاعها وأعرف أحوالها. هذا سهل، سيكون لك ما تشاء بإذن الله. أشكر لك حماستك واهتمامك يا آنسة نظيرة. لا شكر على واجب. وإن شاء الله إن شاء الله سنكون عند حسن ظنك. آمل ذلك، وهذا رجاؤنا بكم، توكلنا على الله. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. ما اسمك يا صغيرتي؟ اسمي يمان. هذه غرفة الطعام يا يمان، ما رأيك فيها؟ إنها جميلة، مرتبة ونظيفة. أحسنتِ، إنك شديدة الملاحظة يا صغيرتي. وهذه الغرفة، إنه الصف الذي ستتعلمين فيه كل المواد. يمان، هل أنت مجتهدة؟ نعم، دائما أخذ الدرجات العليا، وعدت أبي أن أكون من المتفوقات، وعلي أن أفي بوعد له. أحسنتِ يا صغيرتي، فأنت تنفذين قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن إذا وعد وفى. صدق رسول الله. صدق رسول الله. نعم، لقد تعلمت هذا الحديث الشريف من مدرستي السابقة، وأنا أعمل به إن شاء الله. والآن هذه غرفتك يا يمان. هذه غرفتي إذن؟ ألم تعجبك يا يمان؟ إنها أجمل وأكبر من كل الغرف في المدرسة. ولكني أحب غرفتي التي في بيتنا. أهي أوسع من هذا؟ لا أريد أن أترك البيت. يا لصغيرتي المسكينة، أفهم ما تشعرين به تماما، فأنت لا تريدين فراق أبيك. أعانك الله على ذلك، وأعانني على مساعدتك لتجاوز هذه المحنة. أحب أبي ولا أريد فراقه. يمان حبيبتي، اسمعيني جيدا، في المدرسة ستسعدين كثيرا، فهناك طالبات ذكيات مثلك ومهذبات، وسوف تصادقينهن وتلعبين وتدرسين معهن أيضا. ألا تريدين أن تفي بوعدك لأبيك بأن تكوني من المتفوقات؟ بلى أريد ذلك. علينا أن نتحمل إذن، وعندما تأتين إلى المدرسة سأقص عليك قصصا رائعة. أحب القصص كثيرا. وفي غرفتك مكتبة صغيرة فيها قصص رائعة، انظري. حسنا، أريد الذهاب إلى أبي. حسنا، هيا بنا يا عزيزتي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. هل أعجبتك المدرسة يا حبيبتي؟ نعم يا أبي، إنها جميلة وهادئة. إن يمان طفلة رائعة حقا، وهي تحبك كثيرا يا سيد عبد الرحمن. وأنا أيضا. والآن هيا بنا يا صغيرتي، سنعود قريبا إن شاء الله. على الرحب والسعة، أهلا أهلا بكم في أي وقت. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. إنني حزينة من أجل هذه الطفلة، فهي ستعاني كثيرا لفراق والدها عنها. هذا لا يهم. وما المهم في نظرك؟ المهم أن رجل الأعمال عبد الرحمن المشهور في المدينة سجل ابنته عندنا. وماذا في ذلك؟ إنها شهرة لمدرستنا، وسوف تأتي سيدات الطبقة الغنية لتسجيل بناتها عندنا، وبذلك ستصبح مدرستنا في مقدمة المدارس، وسوف يساعدنا ماليا أيضا. وكل ذلك بجهودي. نعم بجهودي. إنني أخشى من طمعك هذا. حامد حامد، أنا قادم يا آنسة نظيرة. ماذا بك يا آنسة نظيرة؟ أريدك أن تذهب إلى السوق وتحضر كل شيء. ولكن تريد المال أليس كذلك؟ نعم. خذ هذا المبلغ، هل يكفي؟ نعم يكفي يكفي. ستأتي ابنة السيد عبد الرحمن ولا أريد أن ينقصنا شيء. ابنة السيد عبد الرحمن، رجل الأعمال الثري المعروف. نعم، هيا هيا اذهب ولا تتلكأ، هيا. أعاننا الله عليك، ابنة السيد عبد الرحمن ستكون في هذه المدرسة. هذا سيرفع من شأن المدرسة كثيرا، وربما عندما يعلم السيد عبد الرحمن بعنايتنا بابنته سوف يغدق علينا من أمواله. والله سيعلو اسمك يا آنسة نظيرة في المدينة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. مها مها، أين أنت يا بنت؟ يا لك من متعبة. ماذا تريدين يا آنسة نظيرة؟ أريدك أن تصعدي إلى الغرفة الكبيرة وتنظفيها جيدا، فابنة السيد عبد الرحمن ستأتي إلى هنا وعليك أن تلبي مطالبها في أي وقت. أسمعت يا مها؟ وإلا فسأطردك من هنا. حسنا حسنا، سأفعل كل ما تريدين، ولكن لا تطرديني، فلا أعرف أحدا هنا سواكم أرجوك. إذن اذهبي وافعلي ما آمرك به. حاضر، إنني ذاهبة. يا لك من فتاة كسولة، سوف أعرف كيف أتصرف معك. نظيرة، من أين لك هذا المال؟ إنها لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. أحبائي الأطفال، سمعتم بداية قصتنا. ترى لماذا ارتبكت الآنسة نظيرة عندما سألتها أختها عن مصدر المال؟ أريد أن أسألكم، هل ما فعلته الآنسة نظيرة صحيح؟ سنعرف الإجابة في الحلقة القادمة. تابعونا ولا تنسوا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.